تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وقال بعض العلماء إنه يكون في آخر الدنيا على مشارف يوم القيامة، فإذا تكلمت الأرض فهذا في يوم القيامة. هذا الزلزال ليس من زلازلنا الآن، إنما هو زلزال عظيم جدا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ثم قال الله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تتزلزل الأرض زلزالا عظيما وتتكلم وتخبر بما فعل عليها من خير أو شر. فيا أيها الإنسان اعمل ما شئت، فإن الأرض التي أنت عليها تسكن ستحدث يوم القيامة بما عملت عليها من خير أو شر. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وكان الزلزال ولا يزال من العذاب الذي يرسله الله على من يشاء من خلقه، فكان عذاب قوم شعيب، كان عذاب قوم شعيب الزلزال من العذاب الزلزلة. قال الله عز وجل عن قوم شعيب: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، هلكوا عن آخرهم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة ابتهل موسى إلى الله. قال المفسرون: كانوا لم ينهوا قومهم عن عبادة العجل. هؤلاء 70 لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نهوهم، فكان هذا من أسباب أخذهم بالرجفة. وقال الإمام مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: الصيحة والحجارة والريح. وقال الله: أو من تحت أرجلكم، قال مجاهد رحمه الله: الرجفة والخسف، وهما عذاب أهل التكذيب. وعن مجاهد قال: عذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة إسناده صحيح. فالله سبحانه وتعالى يرسل العذاب من الأعلى والأسفل، من فوق ومن تحت. ولذلك في الدعاء العظيم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع: هو الخسف، أن أغتال من تحتي. هذا من أدعية الصباح والمساء التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، لأنه عذاب شديد، لأنه أخذ شديد. ومن أشراط الساعة كثرة الزلازل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج ويكثر الهرج وهو القتل. هذا من أشراط الساعة، رواه الإمام البخاري رحمه الله، كثرة الزلازل. وفي الحديث الصحيح الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود، قال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: يا ابن حواله. قال للرجل الحوالي من بني حواله، قال له عليه السلام: يا ابن حواله، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. قالوا: هو انتقال الخلافة من المدينة إلى بلاد الشام في عهد بني أمية. إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك، أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. فكثرة الزلازل ووقوعها دلالة على قرب قيام الساعة، وهي من وجه رحمة من الله. الله عز وجل يكفر بهذه الزلازل أمورا كثيرة من الذنوب والمعاصي والآثام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. حديث صحيح. فالزلازل إذن آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده، كما يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات. والحوادث لها أسباب وأحكام، والحوادث لها أسباب وحكم، فكونها آية يخوف الله بها عباده هي من حكمة ذلك. فإذا الزلازل آية يخوف الله بها عباده، وكون الزلازل لها أسباب يشرحها علماء الأرض، المقصود به طبعا بهم علماء طبقات الأرض. هذه الأسباب لا تنفي كون هذه الزلازل آيات يخوف الله بها عباده، مثل الكسوف له سبب وله حكمة. السبب معروف من وقوع الكواكب الثلاثة الأرض والشمس والقمر في مسافات معينة في ترتيب معين فيكون كسوفا أو خسوفا، لكن الحكمة يخوف الله بها عباده. فينبغي أن لا يخلط المسلم بين السبب والحكمة، وينبغي أن لا يشغله السبب عن الحكمة، لأن الماديين الأرضيين الذين لا يؤمنون بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد نبيا، إذا عرضوا قضية الزلازل فقصار عرضهم للزلازل فقصار عرضهم لقضية الزلازل أنهم يتكلمون عن تحرك الصفحات الأرضية وعن الموجات والاهتزازات، هذا حسبهم. لكننا نحن إذا سمعنا بها عرفنا نحن المسلمين أن هذه مجرد قضية أسباب للزلزال، السبب الدنيوي، لكن الحكمة يخوف الله بها عباده. وهؤلاء كثيرا ما يكذبون فيقولون نتوقع زلزالا ولا يحدث، أو لا يتوقعون شيئا أصلا ولا يخبرون عنه بشيء، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فاختلطت حساباتهم وكان الزلزال مفاجأة للجميع لم يتنبأ أحد به ولم يخبر عنه. بل إن الزلازل تحدث في العادة في المناطق الساحلية كما يقولون نتيجة تحرك الصفحات الأرضية وعند وقرب البحار ونحو ذلك. أما أن يضرب الزلزال في وسط قارة في وسط الأرض فهذا ما لم يكن لهم بحسبان، فأين حساباتهم وأين تنبؤاتهم؟ لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كل هذه آيات: يا أيها الناس قد خلت النذر من بين أيدينا ومن خلفنا، كل هذه أمور من الله يخوف الله بها عباده، له في ذلك حكم سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه يجب اللجوء إلى الله. إن قضية الحسابات والأرقام ومقياس ريختر لا يقدم ولا يؤخر في القضية، الآن حصل ما حصل والمسألة هي اللجوء إلى الله. أما تحليلها علميا وفي حسابات أرضية وقد ظهر فشلهم في كثير من الأشياء، وخابت توقعاتهم، بل إنهم فوجئوا كما فوجئ غيرهم. المقصود قول الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لكن أين الذي يخاف؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فأين الذي يخاف؟ قال الله عز وجل: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. بعض الناس لو حصلت الزلازل بعضها برأ بعض وتتابعت ليس هناك فائدة، قلبه ميت مظلم صلب لا يدخل إليه شيء. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ولذلك مهما حدث من الزلازل والخسف والآيات، فإن بعض القلوب القاسية لن تتحرك ولن تلين، وستستمر في الكفر والعجرفة مهما حصل لها. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ ونرسل الآيات، الآيات يرسلها الله سبحانه وتعالى للناس لأجل أي شيء؟ ليحسبوها بالمقياس نختر؟ هذا هو السبب؟ هذه الحكمة؟ إنما يخوف الله بها عباده. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، الآيات المقصود بها من الحكم في الآيات لجوء الناس إلى الله، تضرعهم إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لولا فعلوا ذلك، هلا فعلوا ذلك، إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهي، أو من تحت أرجلكم، الخسف والزلازل، قال: أعوذ بوجهي. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ سبحان الله، سبحان الله. ولذلك العلماء لما تكلموا في موضوع الزلازل، ونقصد علماء الشريعة، تكلموا في هذا المبحث عن اللجوء إلى الله، تكلموا عن الصلاة وهل يصلى للزلازل كصلاة الكسوف أم لا، وهل يجتمع الناس للصلاة أم أنهم يصلون متفرقين. أخرج البيهقي رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة بالبصرة فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه، فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه، فأطال القنوت ثم ركع وسجد ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك، فصالت صلاته 6 ركعات و4 سجدات. قال ابن عباس: هكذا صلاة الآيات. هذا قول من أقوال أهل العلم، يصلى لها كصلاة الكسوف. وعن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز في زلزلة كانت بالشام: اخرجوا يوم كذا، ومن استطاع منكم أن يخرج صدقة فليفعل، فإن الله تعالى يقول: قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وإسناده حسن. قال الشافعي رحمه الله في الصلاة للزلازل: آمروا بالصلاة منفردين، ويستحب أن يصلي منفردا ويدعو ويتضرع لئلا يكون غافلا، لئلا يكون غافل، إذ بالرغم من هذه الأشياء يغفل الناس، هذه مصيبة، كل هذا التذكير وهذا التخويف، ثم الناس قلوبهم جامدة يتحدثون في الأشياء العلمية، هذه مصيبة. لئلا يكون غافلا يصلي منفردا، يصلي ويدعو ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حجبه أمر، إذا كربه أمر صلى، أقبل على الصلاة. قال: وكذلك سائر الآيات كالصواعق والريح الشديدة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: يصلى للزلزلة الدائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بأنه آية يخوف الله بها عباده، والزلزل أشد تخويفا، فأما الرجفة فلا تبقى مدة تتسع للصلاة أصلا، فأما الرجفة فلا تبقى مدة تتسع للصلاح. فإذا من العلماء من قال يخرجون يصلون مثل صلاة الكسوف جماعة مثل هيئة صلاة الكسوف، وبعضهم قال يصلوا منفردين كالإمام الشافعي رحمه الله، وبعضهم قال مثل صلاة الكسوف، وبعضهم قال صلاة عادية إذا رأيتم الآيات فاسجدوا، رواه أبو داود بسند صحيح. فإذا ينبغي الفزع إلى الصلاة والخروج من المباني عند الزلزال ليس من الأمور المذمومة، وإنما هو اتخاذ أسباب النجاة، اتخاذ أسباب النجاة، لكن بالأناة والرفق والحكمة. وقد كان المسلمون يفزعون إلى الصلاة عندما تحدث فيهم الزلازل، والزلازل قد حدثت. فمن الأمور ما قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العبر في حوادث سنة 232 للهجرة، كانت الزلزلة المهولة بدمشق ودامت 3 ساعات وسقطت الجدران وهرب الخلق إلى المصلى يجأرون إلى الله، وهذا هو الشاهد، وهرب الخلق إلى المصلى يجأرون إلى الله، ومات كثير من الناس تحت الردم، وامتد إلى أنطاكية. وفي حوادث سنة 233 للهجرة ذكر ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق فقال زلزلت دمشق يوم الخميس ضحى فقطعت ربع الجامع وتزايلت الحجارة العظام يعني عن أماكنها، ووقعت المنارة وسقطت القناطر والمنازل وامتدت في الغوطة فأتت على دارية والمزة وبيت لهية وغيرها، وخرج الناس إلى المصلى يتضرعون إلى قريب من نصف النهار فسكنت الدنيا. وهذا هو الشاهد، خرج الناس إلى المصلى يتضرعون إلى قريب من نصف النهار فسكنت الدنيا وعاد الأمر إلى الهدوء. ومن الأمور التي تندب أيضا عند حدوث هذه الآيات وعظ الناس وتخويفهم بالله سبحانه وتعالى. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسند حسن عن صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر قالت زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، فخطب عمر الناس فقال أحدثتم؟ لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. قال ما حصل إلا بسبب أمر ارتكبتموه وذنوب اقترفتموها. قال أحدثتم؟ لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم، يعني يعظهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، يعظهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي فعله من اللجوء إلى الله والصدقة. وقال العلماء العتق وهو من أنواع الصدقات، فإذا اللجوء إلى الله وذكر وتضرع ودعاء وصدقات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا آمنين مطمئنين، وأن يدفع عنا الزلازل والمحن والبلايا، وأن يجعلنا وإياكم ممن بات في سربه آمنا، وممن حفظه الله بالإسلام قائما وقاعدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله يفعل ما يشاء، وأشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم مالك الملك يفعل في خلقه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له الحكمة البالغة فلله الحكمة البالغة، يفعل ما يشاء. هو الذي خلق الخلق إن شاء أحياهم وإن شاء ماتهم وهم داخلون في ملكه وهم المقهورون الأذلاء بين يديه، إن شاء صعقهم وإن شاء خسف بهم وإن شاء رحمهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مالك الملك يفعل ما يشاء، لا اعتراض على حكمه ولا خروج لأحد عن علمه ولا عن فعله ولا عن اختياره سبحانه وتعالى، وله في كل فعل حكمة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين، صلى الله عليه بما هدانا وعلمنا وأرشدنا وذكرنا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، هل الزلازل ابتلاء أم عقوبة؟ ما هو الفرق بين أن تكون ابتلاء أو عقوبة؟ إذا كانت ابتلاء فهي لتكفير ذنوب، إذا كانت ابتلاء لرفع درجات وزيادة حسنات، فقد تكون لأتقى خلق الله. الابتلاء قد يكون لأتقى خلق الله ولو لم يعمل معصية، يزيد الله في حسناته ويرفع درجاته في الجنة. أما إذا كان عقوبة فإنه يكون للمعصية، للشرك، للتوسل إلى الأموات، والطواف بالأضرحة والقبور، وتقبيل الأعتاب، وترك الشريعة، وتحكيم الجاهلية، والكفر بالله، وشرب الخمور، وارتكاب الموبقات والملاهي والمحرمات بأنواعها، وأكل الربا وعقوق الوالدين ونحو ذلك، وتولي الكفر والتبرؤ من الإسلام وأهله. هذه من أسباب العقوبة. هل يمنع أن يكون الحدث ابتلاء وعقوبة في نفس الوقت؟ الجواب كلا، فإنه ابتلاء للمؤمنين، فكل مؤمن أصابه من البلاء ما أصابه وهو طائع لله، يدعو إلى الله، متمسك بدين الله، موحد لله غير مشرك به، فإنه ابتلاء في حقه. فإذا مات أو سقط عليه البناء، أو جرح، أو كسر، أو مات له أولاد أو زوجة أو أقرباء، وانهدم بيته وتهشمت سيارته وعدم أثاثه ونحو ذلك، هذا في حق ابتلاء، يزيد الله في حسناته ويرفع في درجاته. أما إذا كان من المتولين عن الله، المعادين لدين الله، الخارجين عن طاعة الله، فهذا في حقه عقوبة وشر مستطير نزل به، قد يرجع إلى الله فيتوب، وهذا هو المرجو. الله عز وجل يذكرنا لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يعقلون، لعلهم يتذكرون، وقد لا يحدث له إلا الزيادة في الكفر والزيادة في المعاصي، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. السؤال الثاني، هل يكون الحدث على الجميع؟ الجواب، قالت الصحابية الجليلة للنبي عليه الصلاة والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يا أيها الناس أنصتوا. قال: نعم، إذا كثر الخبث، انتشر، يهلك الجميع، يهلك الجميع إذا كثر الخبث، إلا المصلح. فأنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. والفرق بين الصالح والمصلح أن الصالح صالح في نفسه، لكن لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يجاهد في الله. أما المصلح الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لحدوث العذاب ونزول الانتقام من الله على الصالح والطالح. أما الذين ينهون عن السوء، هؤلاء قد يكون لهم ابتلاء يرفع الله درجاتهم، وقد ينجيهم ربهم بسبب أمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر. إذا كثر الخبث، إذا ظهر الفساد، إذا ترك الأمر والنهي، نزلت العقوبة على الجميع، على الجميع. ولذلك يجب أن نكون أمارين بالمعروف، ناهين عن المنكر، نجاهد في الله حق جهاده، وإلا فالويل لنا جميعا بلا استثناء. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا سكتوا عن الظالم أوشك أن يعظمهم الله بعقاب من عنده. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب هكذا قال أبو بكر رضي الله عنه. هل للحوادث والزلازل حكم من الله؟ طبعا هي كثيرة، فمنها تذكير الأقوام وتخويفهم وتذكير من حولهم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة وتحل قريبا من دارهم لعلهم يعقلون لعلهم يرجعون. وتكون عقوبة وانتقام من الله لأهل الباطل انتقم منهم، وهذا أمر آخر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ثالثا، إشغال أهل الباطل بأنفسهم عن الكيد لأهل الحق، فيكونون مندفعين في الكيد لأهل الحق ومحاربة المصلحين ومحاربة الدعاة إلى الله، فيشغلهم الله بأنفسهم. رابعا، اصطفاء شهداء لله. إذا كان الإنسان تقي مقبل على الله فأصابه زلزال فقبضت روحه أو حصلت له جراح وكسور وابتلي في ماله وأهله، فماذا يكون؟ أما إذا مات في مثل الزلازل فإني لا أظنه إلا داخلا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، والهدم شهيد. الهدم يعني الذي ينهدم عليه بيته ويذهب في هذه الحادثة فهو شهيد. شهيد تجري عليه أحكام الشهداء، شهداء يعني شهيد الآخرة. أما في الدنيا فإنه يؤخذ ويغسل ويكفن ويصلى عليه مثله مثل بقية الأموات، لكنه في عداد الشهداء، والشهداء مراتب، أعلاهم قتل المعارك في سبيل الله، والهدم شهيد. فإذا الذين يموتون تحت الأنقاض إذا كانوا من عباد الله الموحدين فإن هذه نرجو أنها لهم شهادة. وكذلك من الحكم إظهار أهل الخير، إظهار أهل الخير على خيرهم، فإنكم تسمعون ونسمع جميعا ما حصل من قيام الوعاظ بالتذكير والخطباء المصلحين بأمر تنبيه الناس على الذنوب والمعاصي في البلاد التي أصابتها الزلازل، وكذلك قيام الدعاة وأهل الخير بإغاثة المنكوبين ومساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين ومد يد العون لهم. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي إظهار الحق للناس، وأن أولى الناس بالناس هم الدعاة المصلحون، هم الذين إذا حصلت الفتن قاموا ينبهون، وإذا نزلت الكوارث وحلت قاموا يساعدون، يدفعهم الدافع الإيماني والرغبة في الثواب. ولذلك فإنهم يحتسبون الأجر من الله في تقديم كل مساعدة إلى من يحتاج إلى مساعدة، رغم قلة الإمكانيات وضعف الذات يقدمون ما لديهم. فيتعلم الناس كما تعلموا في كثير من الأزمات أن أولى الناس بالناس هم الدعاة المصلحون، أهل الخير المستقيمين، أول من يعاون وأول من يشارك وأول من يساهم بدون رواتب بدون مرتبات. قاموا لله، أطباء ومهندسين قاموا لله يساهمون في المساعدة الناس بدون رواتب، احتساب ولله حكم في تحطم معابد أهل الوثنية والآثار الجاهلية. لله حكم، لو جلسنا نتأمل في حكم الله في الأحداث الواقعة والله ما ننتهي، لو كان عندنا عقل أو ألقينا السمع ونحن شهداء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا آمنين في أوطاننا. اللهم باعد بيننا وبين الزلازل والمحن، واجعلنا آمنين مطمئنين وسائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين.